ورد في الحديث أن من جلس بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس على مصلى يذكر الله حتى يصلي ركعتي الفجر كتبت له أجر حجة وعمرة. وقال أهل العلم إن المرأة إذا فعلت ذلك في بيتها يرجى لها نصف الأجر. السؤال: هناك أناس يقولون إنه يشترط بهذه الجلسة ألا يتحدث مع أحد في أمور الدنيا، هل هذا الكلام صحيح؟ وإذا كان صحيحا فماذا أفعل إذا كانت والدتي كبيرة في السن وقد أخبرتها بذلك ولكنها تنسى وتحدثني بأمور دنيوية لا ضرورة لها خلال جلستي هذه، فهل إذا جلست مبتغية الثواب من الله ولكن تحدثت مع أمي وأجبتها حرصا على رضاها هل أكون قد أديت العبادة كما ينبغي؟ نعم نعم، جمعت بين الخيرين، إن الذكر بين رضا الوالدة وبرها من أهم المهمات. فالحادثة هي طلبت الحديث أمر مطلوب مشروع ولا يضر ولا يقطع الجلسة ولا يؤثر عليك. فمن جلس في مصلى يذكر الله ويصلي على النبي ويسبح ويدعو حتى تطلع الشمس ثم يصلي ركعتين سنة الضحى. نعم، هاتان ركعتان يعني قالها سنة الضحى. طيب، ويسميها العامة سنة الإسراء وهي سنة الضحى مذكرة، فله أجر. جاء في الحديث أجر حدث وأمر التامتين، ولا فرق بين الرجال والنساء. المرة كالرجل هو النصف، حجة لا حجة من تامة، الرجل والمرأة سواء في هذا. الحديث عام للرجال والنساء، المرأة في بيتها تجري مصلاها والرجل في مصلاه المسجد حتى تطلع الشمس ثم يصلي ركعتين، هذا كله خير عظيم. يشتغل بذكر الله بالدعاء بقراءة القرآن الحمد لله. وإذا تكلم مع أخيه في شيء تأتيه الحاجة فلا بأس، أو تتكلم المرأة مع زوجها أو مع والدتها أو مع غيرهم في الحاجة فلا بأس. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا الذين قالوا إن المرأة لها نصف الأجر ليس على صواب؟ غلط، لا، الأجر عام، حكم واحد، الرجل مرأة سواء. بارك الله فيكم، وسواء كان ذلك في المسجد أو في بيتها. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.